حصريا على موقع djkimo.com. أمان عليك انساني تنسى معاك أيامي، قلبي اللي بيك بلاني ذوقني الويك، وتبقى طول عمري كناني دور وترجع لكلامي، ونحمد ربي اللي غداني وبعدنا عليك. اللي بيك بلاني في هوا كرماني، وحير في الليل منامي وجبرني عليك، قلبي اللي كواني تشكوني داوي لشراك وسمو غالي وبعدو بيديك. وما تودعني باش تدور وترجعلي، تحكي وتنوي تقنعني وان دمي بان عليك. ما يشفعلي كلامك كيف تسمعني، عيونك حتى تدمعلي وللقلب اللي ناسيك. امان عليك انساني وتنسى معاك ايامي، قلبي اللي بيك بلاني وذوقني الويك، وتبقى طول عمري كناني دور وترجع لكلامي، ونحمد ربي اللي قداني وبعدنا عليك. من وجعته يا ناس احلى لي بر الكاس، ونام شايفيني نومي في البعاد عليك، ونبلك لاباس ونللي حركة جاشي دار الواش قايم بيك، وظهر لك تعجرني لحكيتني ولعطيت حد تخبر اللي صبرني، وما نقول لك تعبرني عزت نفسي ما دعا من الضعف انا قوي. وأمان عليك انساني وانسى معاك أيامي، قلبي اللي بيك بلاني وذوقني الويل، وتبقى طول عمري كناني دور وترجع لكلامي، ونحمد ربي اللي هداني وبعدنا عليه. حصرياً على موقع djkimo.com.